بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فما زلنا في هذه المقدمة حول كتاب ربنا تبارك وتعالى في هذا البرنامج المبارك بيان وتبيان، وما زال كتاب الله عز وجل مليء بالكنوز، مليء بالآيات، مليء بالمعاني، لا يزال بحره واسع، نجمع منه في كلماتنا هذه وفي لقاءاتنا هذه بعض هذه الكنوز لنطرحها على المستمعين حتى نعلم عظمة هذا الكتاب. ما زلنا نتحدث في بعض وجوه الإعجاز التي تعرض لها القرآن الكريم، والتي تحدى الله بسببها خلقه أجمعين أن يأتوا بكتاب مثله، أو بعشر سور مثله، أو حتى بسورة مثله، أو سورة من مثله. لم يقل مثله فقط، بل من مثله، تقترب منه من قريب أو بعيد. ووجه الإعجاز الذي نتحدث عنه اليوم هو أعظم، بل من أعظم وجوه الإعجاز التي بهرت العرب، النظم القرآني. رب العباد حين ساق آياته لم يجعل الكتاب مجرد قطعة شعرية تجمع موضوع أو تعرض له، ولا خطبة رنانة تدور حول موضوع فتجمع أطرافه، لكن كتاب ربنا منهج حياة جاء ليفصل لنا دقائق الحياة. فلما نظم نظمه سبحانه وتعالى جمع لنا المسائل بعرض دقيق عجيب، يعلم الله منه أنه أقصر طريق لمواجهة القلوب، لفتحها أمامه، لانشراحها به، لقوتها ولقدرتها على تحمله. فالقصة لو طالت لدعت للملل وللسأم، وكذلك الشعر. أما كتاب ربنا فهو كتاب أراد الله لمستمعيه أن يدوم استماعهم، أن يدوم فهمهم، أن يدوم تعلقهم بكتاب ربهم. لذا ساق النظم بسياق جديد على العرب لم يعرفوه ولم يألفوه، ساقه بطريقة لا تملها النفوس، حتى جاء في وصفه فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو كتاب الله المبين وحبله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الذي لا تزيغ معه الأهواء ولا تلتبس معه الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه الأتقياء ولا يمله العلماء. هذا المعنى الدقيق، لا يمله العلماء، لا يشبع منه الأتقياء، لا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى، لا يتوقف، على الرد على كل شبهة، فقد يعرض للقارئ له أو السامع له شبهة تعرض له بقذفة من شيطانه أو من نفسه، سرعان ما يجد في النظم والسياق جوابا على ما في صدره. جاء السياق بترتيب رباني عجيب عالي لا تمل معه النفوس، فمن أعلم بالنفوس والقلوب من خالقها إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قارئه إن عايش معانيه تعلق به قلبه حتى لا يزيده مزيد تلاوته منه إلا مزيد التعلق به، فإذا تلاقت القلوب مع الوحي وعاينت دقائقه وحقائقه وجدت فيه سلوته وجدت فيه لذته، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلين لا تزيدهم كثرة التلاوة وكثرة عرضها على القلوب إلا مزيد لين للقلوب، إلا مزيد قوة في القلوب، قوة تعلق به، قوة حرص عليه لا تشبع معه أبدا، بل عطاؤه لا يكاد يتوقف أبدا، فعطاؤه بلا حد ومعانيه بلا حد وتقليبه للقلوب وتوجيهها من ميدان إلى ميدان ومن حال إلى حال ومن موضوع إلى موضوع في نظم عجيب، سلسلة وتسلسل بتسلسل عجيب، ورتب وترتب بتنظيم عجيب، كل هذا داعي لأن تتعلق القلوب به تعلقا لا تمل معه، لا تمل معه، حتى إن العبد إذا جمع قلبه عليه لا يكاد يتحمل من يحول بينه وبينه، من يقطع خلوته وجلوته معه. رحم الله الإمام البخاري جلس يوما يعايش القرآن ويتلوه، فدخل عليه من يسلم عليه فرد السلام وقال: بئس المنكد أنت، أي سلام أعظم من أن تجتمع القلوب على الوحي، سلامك قطع السلام عني، قطع جمعية قلبي عني، قطع جلوتي وخلوتي، قطع لحظات سعادتي بوحي ربي ومعايشتي ومعاينتي. فالقلب لكي تجتمع قواه حول كلام الله مسألة تحتاج لجهد ومجاهدة حتى يرتقي القلب لهذه المرحلة. فعد من قطعها عليه وأفسدها عليه عده لونا من التنكيد، رحم الله ابن البخاري. إذا ندرك هذا المعنى، النظم القرآني نظم عجيب، تجد السياق في موضوع وفي ثناياه قد يعرض موضوع آخر، يظن الناظر من أول وهلة أن هذا الموضوع لا علاقة له بما قبله وما بعده، ولكن المدقق البصير يجد أن المعنى لا يستقيم البتة ولا يتم البتة إلا بوجود هذا النص في هذا الموضوع في وسط هذا النص بهذا العرض وبهذه الطريقة. على سبيل المثال لحصر، نجد مثلا آيات الصيام في سورة البقرة، رب العباد يبدأها بالخطاب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، والآية التي بعدها: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية التي بعدها: آت الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم عاد النظم إلى ذكر الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لماذا جاءت هذه الآية الخاصة بالدعاء في وسط هذا النظم المتحدث عن الصيام بهذا الإسلوب الذي تفردت به الآية؟ كل آيات القرآن التي جاءت في الدعاء يأمرنا ربنا بالدعاء مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، فالأمر بالدعاء مباشر، فادعوا الله مخلصين له الدين. في هذا الموضع عرضه بسياق جديد وبنظم جديد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا وضع هذا النص الحكيم في وسط هذا النظم المتعلق بالصيام؟ المدقق يجد أن آية الدعاء لها علاقة بكل آية في السياق، في السياق. وهل هناك باب أعظم في استجابة الدعاء من باب الصيام؟ وهل هناك عبادة في رمضان مع الصيام تحلو كعبادة الدعاء؟ يأتي هذا السياق ليحرض العباد مع كل نفس في الصيام، ليعلم هذه الحقيقة أن هذا ميدان الدعاء. فمع الصيام تخلو القلوب باريها، تصفو القلوب مع خالقها. مع الصيام وقلة الطعام، مع الصيام وعدم انشغال القلوب بالطعام والشراب وانشغالها برب الأرباب، ساعات صفو، ساعات إخلاص، ساعات احتياج للرب، وكل هذه من دواعي الدعاء ومن دواعي استجابة الدعاء. ومنها هنا جاء الأمر بالدعاء، لم يأتي قبل آية الصيام ولا بعد آية الصيام، بل جاء في ثناياها ليعلمنا تعالى أن الدعاء في ثنايا الصيام من مبتداه إلى منتهاه. ولأن دعوة الصائم لا ترد كما ثبت في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة يوم لقاء ربي. فرحة عند فطري بحسن أدائه. إذا كان الله عز وجل وعد باستجابة صيام الصائم ووعد باستجابة دعاء الداعي، فكيف بالدعاء حال الطهر وساعة الصفو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يستجيب لقلب غافل الله. فمتى يصفو القلب كما يصفو الصيام؟ لا انشغال بطعام ولا انشغال بشراب ولا انشغال بدنيا، فهي يقينا يغلب على الظن فيها صفاء القلوب، يغلب على الظن فيها القرب من الله عز وجل. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء لا ترد دعوته، ثلاثة لا ترد دعوتهم: إمام عادل، وشاب تائب، والصائم حين يفطر. ذكرهم الصائم حين يفطر. هل حين يفطر ساعة إفطاره أم قبلها بقليل؟ بعض أهل العلم رجح أن الصائم حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر، أي من لحظة صيامه إلى لحظة إفطاره. أوقات استجابة، أوقات لا ترد فيها دعوة. لذا جاء السياق على هذا النظم. فالدعاء أوقاته الصيام، ومرتبط بالصيام، ومستجاب في الصيام، وتصفو القلوب معه في الصيام، ويحلو الدعاء في الصيام، وهو أقرب الإجابة في الصيام. كل هذه الدواعي جعلت الحق تبارك وتعالى يسوق لنا هذا النظم بهذا الترتيب. مثال ثاني، لما نجد آيات الصلاة، آيات الصلاة جاءت في القرآن بصور عدة، رب العباد ينتقي منها صيغة لم تتكرر في المصحف كله، فجل آيات الصيام أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة يقيمون الصلاة، إلا موضع في سورة البقرة جاء في وسط آيات الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأخذ الآيات طلاق مرتين، وفي وسط آيات الطلاق والعدة يسوق الحق تبارك وتعالى هذا النص: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجانا أو ركبانا إلى آخر الآية، ثم عادت الآية بعدها تحدثنا عن الطلاق وعن العدة إلى آخرها. هذا النظم الدقيق حير كثير من أهل العلم، حتى رأينا أحد علماء التفسير يقول من يجد معنى لوجود هذا النص في هذا الموضع فليسقه إلينا، فكم استوقف من عقول وكم بهر من قلوب. جاءت الآية في الحديث لا أقول على الأمر بالصلاة بل على المحافظة بالصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من وصل تنفيذه لأمر الله إلى حد المحافظة الكاملة على الصلاة والقيام الدائم لله قانتا، هذا يعني غاية الارتباط بالله عز وجل، غاية الحب، غاية التعلق بالخالق. من وصل إلى هذه المرحلة هل يتصور أن يظلم، أن يخالف لله أمر، أن يعتدي على أحد من الخلق؟ كيف بأقرب الناس إليه؟ كيف بأكثر الناس معاملة معه؟ زوجته. وإن حدث شقاق دعا للطلاق أو الانفصال، كيف يدفع هذا الشقاق؟ ساق الله هذا النص ليبين لنا أن هذا أعظم زاد به يتحمل الزوج زوجته، به يصبر الرجل على امرأته، به يسمو خلق العبد مع أقرب الناس إليه وألصقهم به، به يعرف فضل الله عليه، به يعرف أنه عبد لرب، عبد لرب كلفه الله عز وجل أن يكون خير ما عنده بعد ربه لأهله. جاء التكليف من رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والذي يقي امرأته النار وهمه نجاتها، ألا يتحمل منها القليل والكثير أملا في إنقاذها، أملا في فلاحها، أملا في أن تكون زوجه في الجنة. ربط واقع الناس بلقاء رب الناس يجعل لهذا الأمر مردود قوي جدا على قلب الإنسان، ليتحمل من امرأته ما لا تحمل غيره، ليصبر على أي خطأ يقع من امرأته أشد من صبر غيره. فبدون الاستعانة بالصلاة والاستعانة الشديدة بالحفاظ عليها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من حافظ عليها، فجاء النص بالحفاظ ولم يأتي بمجرد الإقامة، بل بالقيام الدائم لله، قيام القانت المبتغي مرضات الله وحده. وفي هذا درس لأي أب يزوج ابنته يبحث عمن يقينه بالآخرة شديد، فخوفه من الله ولقائه هو الحامل الأعظم له على الحفاظ على امرأته، على الصبر عليها، على دوام تقويمها، على احتمال أخطائها، على امتصاص غضبها، على الأخذ بناصيتها إلى الحق كلما زلت أو ضعفت، وخاصة أنها قد يعتريها حيض يضعفها أو نفاس ينهكها أو غير ذلك من مرض أو غيره، أو من إعياء بجهد تبذله مع أولادها قد يضعفها على حسن أدائها، إن لم يحتملها الزوج فمن يحتملها؟ إن لم يأخذ بناصيتها إلى الحق أقرب الناس إليها، من يأخذ خيرها وينتفع بعطائها أكثر من غيره؟ إن لم يحتملها فمن يحتملها؟ ما لم يحافظ العبد على صلواته، ما لم يقم لله قانتا في قيامه وفي ركوبه، في حضره وفي سفره، كيف يتحمل؟ وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ذكر لله دائم، ذكر لله متصل، تعلق بالله متواصل، كل هذه من دواعي حل مشاكل الطلاق ابتداء. فإن احتدم الأمر واستحالت العشرة فاحتاج الأمر حتى في الفصال في الطلاق نفسه لتقوى مراقبة، فلن يؤدي حق المطلقة، وخاصة أنه مفارق وذاهب، لا يبكي على حسن خلق معها، لا يبكي على نيل منزلة عندها كان يتمنى هذا وهي في بيته، فكيف وقد انفكت العلاقة؟ ولذا تجد شح الأنفس كله في هذا الموقف، فيمنع عنها متعتها أو نفقتها أو نفقات أبنائها، أو يذلها بأبنائها، أو يذلها بعاطفة الأمومة التي وهبتها وهبها لها ربها. الكثير يقع في هذه البلية، ما لم يكن العبد خائفا من ربه، دائم الاتصال بخالقه، بالمحافظة على صلاته وبدوام قنوته، فكيف يؤدي ما عليه ساعة الفراق والبعد؟ لذا جاء هذا النص الحكيم في هذا السياق الحكيم ليعلم الزوج والزوجة أن السلامة في الحياة الزوجية لن تقوم إلا بهذا القدر في العبادة، وليعلم أولياء الأمور أن ينتقوا لبناتهم من يصلح لاستقرار بناتهم، من يصلح لحسن القيام على بيوتهم، من يصلح لتحمل أخطاء زوجاتهم، من يصلح لدوام الأخذ بنواصي أهليهم إلى الحق وإلى جنة الرب. لذا جاء في الأثر: زوج بنتك تقية، إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. فحال حبه حال عطائه، وحال كرهه حال دفع لظلمه عنها ووقف لعدوانه عليه. ما سيقت هذه الآية في هذا الموضع عبثا؟ وكذلك في القرآن نجد آيات تحدثنا عن الرزق في سورة النحل على سبيل المثال، أكثر من 20 آية، وفي وسطها جزء آية يحدثنا عن النسل، من قوله تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وتستمر الآيات تحدثنا عن الرزق وأنواع الرزق وكيف سيق الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، إلى أن يقول تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهذا لون من الرزق، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ثم تعود فتحدثنا عن رزق وبنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ لما سيق هذا القدر المتعلق بالنسل في وسط آت الرزق؟ وهل ضاع النسل إلا يوم أن فسدت في قلوب الخلق قضية الرزق؟ هل وأد الرجال بناتهم أو قتلوا أبناءهم إلا بسبب الخوف من الرزق أو بسبب الفقر بالفعل وقلة الرزق؟ لذا جاءتهم النصوص القرآنية تحذر: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. من إملاق أي بسبب الفقر فعلا، خشية إملاق أمر يخشى وقوعه. فكم من غني يخشى لو زاد عدد أولاده لشاركوا الأحياء منهم فيأبى الإنجاب خشية أن يشركوه الأجر أو الرزق. سبحان ربي. من قال إن الأرزاق غير متعلقة بأحد العباد، ما خلق الله نفسا إلا وقدر لها رزقها الخاص بها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه. ورزقه كتب الرزق لكل أحد. فهل هناك نفس رزقها يذهب لغيرها أو تقتسم مع غيرها رزقها؟ هذا محال. كتب الله لكل مخلوق رزقه، فلن يأخذ رزقه أحدا غيره، ولن يأخذ هو من رزق غيره شيئا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لقد نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجله، كما أن له أنفاس لا يأخذها غيره. لأن بعض الناس يعتقد لو مات الولد صغيرا يواسي أباه، يقول له: البقية في عمرك. من قال إن الذي مات له بقية لم يقضيها أخذت منه وأعطيت لأبيه؟ أي بقية؟ نقول: البقاء لله. لكن البقية في عمرك؟ أي بقية؟ أي بقية؟ عمره انتهى، عمره قدر، قدر أنفاس استوفاها، واستوفى باستفائها رزقه فيها. فهل هناك نفس واحدة يؤخذ رزقها لغيرها؟ القياس الفاسد الذي يردده الكثير من الناس الآن، لك: يعني اللي عنده، اللي دخله مبلغ كذا، بدلا من أن يصرف على 5 يصرف على 2، على 2 فقط يكون رزقهم أوسع. من قال هذا؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الرزق مقسوم، وإن الرزق لا يطلب ابن آدم كما يطلبه أجله. الذي خلق الخلق تكفل بأرزاقهم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل الرزاق هو الأب أم الرب؟ أم الرب؟ هذه إحدى الصحابيات، ذهب زوجها يجاهد فجاءتها جارتها اليهودية، قالت لها محرضة: ذهب زوجك الرزاق؟ قالت: ويحك ويحك، والله ما علمته إلا أكالا، أنا وهو نأكل من رزق الله، نأكل من رزق الله، ما علمته إلا أكالا. نحن أكيلة في أرزاق الله، لكن الرزاق هو الله وحده، الذي يقدر أسباب الرزق، والذي يقدر بلاغ الرزق، والذي يقدر صور الرزق، هو الله وحده. فقد يكون ابنك الذي أبيت أن تنجبه لو جاء قد يقدر الله له رزقا أكثر من غيره. فيكرم أولادك الباقين بإكرامه. لا يدرى أي الأولاد أوسع رزقا، فلما الخوف ولما الخور من أمة أيقنت بأن الرزق من الله وحده، من الله وحده. يسوق الله لنا الآية ليعلمنا من خلالها كيف ساق لنا الأرزاق من أبواب شتى وصور شتى، من بطون النحل تارة ومن بطون الأرض تارة، وبتفضيل بعضنا على بعض تارة، ليعلمنا أن كل ما ندعيه في مسألة الرزق لا أصل له، تدبير الرزق كله من تدبير الله وحده. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليربط هذه القضايا ببعضها، الصحابة لما أيقنوا أن الرزق بيد الله وحده اعتمدوا عليه. هذا أنس بن مالك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله ادعو الله لي بالبركة في العمر والولد، فدعا له بالبركة في العمر والولد. عاش أنس 120 عاما، رزق خلالها بمئة مولود من صلبه، 100 مولود، من أين يطعمه؟ من أين يسقيه؟ من أين يكسوه؟ أنس على يقين أن الأمر سيقدر ويدبر، قد يعتريه مواقف في حياته يضيق فيها رزقه. ليس معنى هذا أن الضيق بسبب الكثرة أو العدد، أبدا، ذلك اختبار من الله له، فقد يوسع عليه في ساعة ويضيق عليه في ساعة ليعلمه ويعلمه أن الذي يغني ويفقر هو الله وحده، كما قال تعالى عن ذاته وأنه هو أغنى وأقنى، هو اللي أغنى واللي أفقر سبحانه وتعالى، لا أحد غيره. أنس بن مالك يأتيه يوما خادمه يقول كادت الحديقة أن تموت، لو حديقة يطعم منها أولاده يحيى عليها أسرته، يقول كادت الحديقة أن تموت، ونقبنا الأرض شرقا أو غربا فلم نجد الماء، والسماء أجدبت أن تمطر. لكن أنس صاحب اليقين بربه يشغله ذلك؟ يقينا لا يشغله إلا تعلقه بالخالق. يقول خادمه فلما عرضت الأمر عليه قال يا غلام من يأتينا بالماء؟ قال الله، قال نضرع عليه نصلي، تيمم وأخذ يصليان، الله أكبر، يا رب أنزل ماء، صلاة استسقاء، أنزل مطر، لم ينزل مطر، أين يذهب؟ قال اللهم لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، سأدعوك حتى أنزل مطر، وركعتين وركعتين. ثم قال يا غلام انظر لعل الله أن يكون أحدث أمره. فخرج الغلام وعاد قال سحاب قادم بعيد، قال تعالى ستنزل بإذن الله تعالى، وصلى ودعا. يقول الخادم فلما فرغنا خرجت فوجدت السحابة قد أمطرت على حديقة أنس، لم تدع شيئا فيها إلا وصله الماء، ولم ينزل من الماء قطرة على ما سواها. إنه اليقين بتقدير رب العالمين، وعلى قدر يقيننا به وعلى قدر حسن ظننا به على قدر عطائه لنا. قال تعالى في حديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي، من أحسن الظن بأن القدير لا يظلم وأن القدير في غاية الكرم جاءه عطاؤه بسخاء. أما من ارتاب في الله فكيف يظن أن الله يعطيه مع ريبته العطاء الذي يرضيه؟ فليمت في غيظه وليهلك بتردده، كما قال تعالى: فذرهم في خوضهم يترددون. ليتردد وليتردى في تردده، أي شيء يغنيه؟ إن لم يغنيه الله فمن سواه يغنيه، إن لم يعطيه الله فمن سوى الله يعطيه. ندرك هذه الحقائق، يسوق لنا آية الخلق، آية الأولاد والأحفاد في جزء من آية في وسط آية الرزق، ليعلمنا الربط بين الأولاد والأرزاق، بين تقدير الله في عطاياه وهبته بالأولاد، لأن الأولاد ليس رزقا، الأولاد هبة، هبة، ورب العباد لها هبة يضيعها. الهبة عطية بلا حق للمعطى، عطية خالصة من المعطي سبحانه وتعالى، والأولاد هبة. ولذا الوعاء كل أنبياء ما منهم أحدا سأل ربه قال اللهم ارزقني الولد، الكل سأل بصيغة الهبة، والقرآن جاء صرح بها، قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأولاد هبة. نبي الله إبراهيم لما يسأل ربه يقول: رب هب لي من الصالحين. نبي الله زكريا يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلما سألوا الولد سألوه بصيغة الهبة، فالولد هبة من الله عز وجل. هل يهب الله هبة ثم يضيعها؟ ما وهب الله أحدا مولودا إلا وتكفل بهبته حفظا ورزقا وعطاء. فلنعلم ولنوقن، إذا ندرك هذا المعنى. القرآن مليء آيات تحدثنا في موضوع، وفي وسطها نجد آية أخرى تخرج عن هذا الموضوع لموضوع آخر ظاهره أنه موضوع مستقل، وحقيقته الارتباط الشديد والتناسب الشديد والتلاقي الشديد مع ما قبله من النظم ومع ما بعده من النظم. هذا النظم القرآني الفريد من نوعه الوحيد من جنسه بهر عقول علماء الأمة، وخاصة أهل التفسير حين وقفوا أمام الآيات في ذهول لما سيقت كل آية في هذا الموضع وكيف سيقت وما مناسبتها لما قبلها ولما بعدها، حتى إن بعض أهل العلم خرجوا علينا بعلم عجيب، وهو أحد علوم القرآن التي استحدثها القرآن الكريم، سمي بعلم تناسب الآيات والسور، التناسب، التلاقي العجيب بين كل آيات وما قبلها وما بعدها، التآلف، التجانس. وإن كان ظاهرها اختلاف الموضوع لكن حقيقتها انتظامه، حقيقتها ارتباطه، حقيقتها بيان مكامله وتمامه. هذا النظم العجيب، الإمام السيوطي، الإمام بقاع رحمه الله تعالى حين ألف كتابه في هذا العلم، وكان له سبق رحمه الله تعالى، ألف كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 23 مجلدا. يقول رحمه الله تعالى: وقد بحثت في هذا العلم فوجدت فيه عجبا، فعمدت إلى هذا السفر فجمعته وألفته ليكون بمثابة مقدمة لهذا العلم، 23 مجلد يعتبرها الإمام بقاعي مقدمة لعلم تناسب الآيات والسور، جعلتها مقدمة لهذا العلم حتى أفتح الباب أمام علماء الأمة وطلبة العلم، لينهلوا من هذا العلم الواسع والبحر الرائق ما يبهر به عقول الخلائق في دقة سياقات ألفاظ الخالق، دقة النظم، دقة النظم، التناسب العجيب بين الآيات وبعضها رغم الاختلاف الظاهر في السياقات كما ضربنا لذلك الأمثلة، والأمثلة في القرآن عديدة عديدة، الآيات تتحدث في موضوع وتأتينا آية تتحدث عن موضوع ظاهره الاختلاف مختلف، أنه مختلف لكن حقيقته أنه مؤتلف، هذا هو التناسب، هذا هو النظم. القرآن الكريم الذي ساقه لنا رب العالمين حتى نتعلم من خلاله أدب البحث للحكم على الظاهر في كل نص نقرأه، بل أدب الوقوف مع معاني كلمات علام الغيوب التي بيّن تعالى أن معانيها مع المدقق البصير لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي لو صار البحر حبرا لنكتب به معاني كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لو كان بحارا من مداد وأخذنا ننهل منها لنكتب معاني هذا الكتاب الكريم ونفرع على نصوصه وألفاظه وسياقاته ونظمه لنفد حبرنا وما نفدت معاني كلمات كتاب ربنا. هذا المعنى الدقيق غيب عن الكثير، النظم القرآني، النظم اللي بهر العرب لمسيق هذا السياق بهذا السياق، لموضع هذا النص في هذا الموضع. الأمثلة كما قلت في القرآن مليئة كثيرة، نجد في وسط الآيات وموضوع شديد وفي وسطه يستثنى آية أو آيتين، موضوع رب العباد يستحدثه ويسوقه في وسط هذا السياق لينقلنا نقلة جديدة تأخذ القلوب بعيدا لتعود وقد نهلت من بحر الوحي ما يشفي الله به الصدور ويزيد به الإيمان ويرتقي بالقلوب إلى حد اليقين. هذا النظم الرباني العجيب ما ساقه الله عبثا، ما ساقه الله عبثا، ولكن ساقه ليرفع به أقواما ويذل به آخرون، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات لدرجة سلف ما كانت تمر عليهم حادثة ولا حتى يسمع نص ولا حكمة حتى يعرضوها على الوحي، فكان هو الحق الذي لا حق بعده وهو الحكمة التي لا حكمة بعدها وهو الهداية التي لا هداية في غيرها، فهو المنهج وهو الحياة، فجعلوا لأحداث الحياة عرض دائم عليه، أي حدث يوافقه فيقدم عليه وأي حدث يخالفه فيردوه، قاسوا حياتهم عليه بل عرضوا القلوب دوما عليه أينها منه؟ أينها من فهمه؟ أينها من التأدب بأدابه؟ أينها من التدرج في منازله؟ أينها من المرتقى في مراقيه؟ معاني في منتهى الدقة، أحكام، أوامر، نواهي، أخبار، أنباء، أحداث، غيبيات، معجزات. القرآن يقلب القلوب من منزلة إلى منزلة، ومن حال إلى حال، ومن مرتقى إلى مرتقى، ومن معنى إلى معنى، ومن حق إلى حق، ومن خير إلى خير. يجد الإنسان نفسه أمام بحر لا ساحل له، كما عبر سلفنا عن معنى القرآن، قالوا هذا بحر لا ساحل له، ما زلنا نلعب على شاطئه، ما زلنا نلعب على شاطئه. فكل المعاني التي خرج بها، كل من نهل من القرآن، كم من عالم فسره، اجمع كل ما قيل في تفسيره، ستجده دون معناه بمراحل بمراحل. بل كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لا يزال الناس ينهلون من عذبه ومعانيه جيلا بعد جيل، ولا يزال عطاؤه عطاء البحر الذي لا ساحل له لا نهاية له، حتى يأتي يوم القيامة ولا يزال بكرا لم يفسر، لم تجمع معانيه، لم تجمع معانيه. يأتي يوم القيامة ولا يزال بكرا لم يفسر. فكل ما قيل في تفسيره معان على هوامشه، معان تستنبط من سياقاته، أما حقيقة معانيه وتفصيلاتها فهذا بحر لا ساحل له، لا ساحل له. نحن أمام كلام رب الأرباب، فإن لم تكن هذه الخصائص في كلام الله فأينها في كلام غيره؟ وأن لكلامنا أن يرتقي ليوضع أمام كلمات الله، أن لعباراتنا العاجزة أن تحسن البيان عن بيان آيات الله. وصف الله آياته وصفين عجيبين، قال: آيات بينات، أنزلنا إليكم آيات بينات، وفي أخرى قال: آيات مبينات. فكل آية في ذاتها بينة واضحة، كل ناظر إليها يأخذ منها قدر جهده هو وطاقته وسعة علمه، فالعام يأخذ منها معان تليق بحاله، والعالم يأخذ منها دقائق تليق بحاله، فهي بينة في ذاتها. بل محركة لقلوب الناظرين إليها والمتدبرين فيها لتسوقهم لمزيد المعاني. لذا جاء وصفها الثاني: آيات مبينات، فهي بينة في ذاتها، مبينة لغيرها، محركة للقلوب، حاملة لها على البحث، حاملة لها على اكتشاف المعاني، على الوقوف أمام نظم القرآن، أمام سياقاته، أمام ترتيب الله له. فسبحان من فصل هذه الآيات على هذه الدقة العجيبة. وصدق تعالى حين قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. سبحانك، على علم من؟ على علم العليم الحكيم، على علم العليم الحكيم. وأين علم البشرية من علمه؟ أين علم الناس من علمه؟ سبحانه وتعالى فصل على علمه، بل وصفه في أخرى فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت بإحكامه وفصلت وفق حكمته، فأي معنى أدق من أن نجد السياق قد كملت حكمته وقد وضعت التفصيلات على علم ربه، على علم من أنزله، فماذا ننتظر؟ معاني لا حد لها، عطايا لا نهاية لها، كلما نهلنا منه كلما زاد عطاؤه. ولذلك كان هذا حال السلف، اللي ينشغل بتلاوته لا يود أن يدعه. يقول أحد الصحابة قمت ذات ليلة مع الصاحي الديك الذي يؤذن في الثلث الأول من الليل، فقلت لن أسبق الليلة على الحجر، لن أجعل أحد يسبقني إلى الكعبة فيصلي في حجر إسماعيل قبلي. قال فتوضأت وانطلقت إلى المسجد الحرام فوجدت عثمان بن عفان قد سبقني، فوالله قام الليل كله بالقرآن كله في ركعة واحدة، ما إن عايش معاني الآيات إلا والقلب يلهث واللسان بالحق ينطق آية على إثر آية، ما شعر بجهده ولا بإعيائه ولا حتى ببدنه، في لحظات عايش القلب فيها كلام ربه لم يزل ينتقل من معنى إلى معنى ومن خير إلى خير ومن منزلة إلى منزلة حتى ينتهي القرآن كله في ركعة واحدة. والفجر الآن كاذب يؤذن وهو يتلو في سورة الناس، أي كتاب يتحمل الإنسان منا أن يقرأه وهو بهذه الحالة واقف مهما كان انشغاله بالكتاب؟ تأتيه لحظات يمل يكل، ينزل الإعياء بساحته، يهلك الجهد عطاءه أو يوقف عطاءه. أما أن يواصل بهذا الشكل، بل هذا عبد الله بن عمرو في ليلة تعرسه، ليلة زفافه، ليلة العمر عند الناس، والحديث في الصحيح يقول أنكحني أبي بنسيبة من قريش فقمت بها ليلة تعرسنا أصلي لله ركعتين. يسن للرجل أن يبدأ ليلة زفافه بقيام الليل مع زوجته، إن استطاع أن يصلي الليلة كلها 8 ركعات أهلا فهو الخير، إن لم يستطع فست ركعات، فأربع ركعات حد أدنى ركعتين. يقول ابن عمر قمت أصلي ركعتين، قمت أصلي ركعتين فقط. قال فوالله ما إن استفتحت في كتاب الله حتى لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم القرآن في الركعة الثانية والفجر الكاذب يؤذن. شاب في ريعان شبابه في كمال قوته وفتوته وليلة بنائه، ليلة عرسه، يقوم بالقرآن كله في ركعتين؟ طيب قلبه معلق بالوحي وعايشه ونسي من وراءه، نسي عروسه، طب والعروس ما صفقت طيلة الليل ولا قالت هذه زوجها باب ولا ليلة طين، قامت هي الأخرى خلفه، عاين قلبها القرآن وعاش مع القرآن فلم ينزل بساحتها أعياء ولم تشعر بنصب حتى شاركت عروسها مشاعره وأحاسيسه، عاشت مع ربها كما عاش زوجها عروسها حتى أذن الفجر. يقول عبد الله بن عمرو فجاءني أبي بعد أن أصبحنا، حين أصبحنا فسلم ثم قال لعروسي ما شأن عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه لكنه لم يفتش لنا كنفه. ما رفع نقابها ولا رأى وجهها ولا داعبها. يقول: فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه. هل هناك عض باللسان؟ أي قال لي كلاما موجعا كالعضة وعضني بلسانه. وقال: يا عبد الله، أنكحتك نسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة تعرسها؟ والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واشتكى بالفعل، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن لربه عليه حقا ولزوجه عليه حقا، ودعاه ليعطي كل ذي حق حقا. نعم مستمعي الكرام، لندرك هذه المعاني، فالشاهد أن القلب إذا عاين الوحي وعايشه لم يشعر حتى بنفسه، فكيف وهذا معقل بيسار يقوم ليلة يهدم البيت حوله وهو في صلاته لم يشعر بشيء من ذلك البتة، حين عاين قلبه الوحي، حين عايش الوحي. فمتى نصدق، متى نفتح قلوبنا لكتاب ربنا لنعايش معانيه، لنعاين أحكامه، لنقيمها في حياتنا، لنتأدب بأدابه، لنتخلق بأخلاقه، لنقيم حدوده. هو الحياة، هو السعادة بعينها. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يشقى من اتبع هذا الحق أبدا، ولا يضل ما دام على الحق أبدا. ندرك هذا المعنى، بل وعده الله بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حتى الجزاء لا يقع بما عملوا، بل بأحسن ما قدموا لربهم، بأعظم ما قدموا لخالقهم سبحانك. بهذا الفضل يحاسب أولياءه، بهذا الفضل يكرم أحباءه. فهل من محب لله ولكلامه؟ العبد إذا أحب عبدا أنس بحديثه، بل طلب المزيد منه، فكيف بقلب أحب ربه؟ كيف يكون تعلقه بكلامه؟ نبي الله موسى لما تعلق قلبه بربه حين سأله سؤال بسيط: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكفي على إعجاز العرب في النطق، الحذف من بلاغة العرب كما قالوا، لو قال عصا لأغنت، عصا وتقدر هي عصا وترم خبر وهي مبتدأ محذوف، عصا الإجابة تكفي، وما تلك بيمينك موسى عصا. لكنه أبى، يفتح الله له باب حديث معه فيغلقه هو. المرء منا إذا جلس مع من يحب وأراد أن يقطع المحبوب حديثه قال: زدني، بل قد يثيره بسؤال على إثر سؤال ليزيد من حديثه وليزيد من سماعه. نعم ندرك هذا المعنى، نبي الله موسى يسأل: وما تلك بيمك موسى؟ قل: هي عصايا. هل سئلت عصات من؟ يضيف هو المعنى ليزيد من أمد الحديث مع ربي. هي عصايا أتوكأ عليها، سألت كلمة أمسكتها؟ هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لعله يسأل من مآرب، فيزيد الحديث حديثا، ويزيد الجلسة طراوة، ويزيد اللقاء ودا. بل هذا أحد الصحابة يجلس في بيته فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يطرق بابه يقول: السلام عليكم أهل الدار، فيقول: عليكم السلام، يسر بها مرة اثنين ثلاثة حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي علم الأمة أدب الاستئذان، قال: الاستئذان ثلاثة. ف فلما لم يجد أحد يجيبه رجع، فخرج الصحابي وراءه يجري، قال: يا رسول الله، والله سمعتك وأجبتك، ولكني أخفضت صوتي حتى أسمع مزيد سلامك علي، فكيف بمجالس ربه، معايش كلماته، معايش وحيه، لا أود الإطالة، والوقت بنا قد انتهى. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا متعة القرآن ولا لذته، لذا كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا جميعا والمسلمين والمسلمات بوحيه. اللهم اشرح صدورنا بوحيك، واشرح صدورنا لوحيك. اللهم فهمنا معاني كتابك، علمنا منه إله الحق ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا لا علينا، اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي الظلمة نورا، وفي الجهالة حلما، وفي القبر مؤنسا. أدبنا إله الحق بأدابه، وخلقنا بأخلاقه، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقيم حدوده، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه. اللهم إنا نسألك يا أكرم من سئل أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.